بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثالثة من خصائص القرآن الكريم، وهي خاصية الهداية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين حول الهداية القرآنية وكيفية تأثيرها، وأنها حتى في الجبال كما ذكر الله سبحانه وتعالى تؤثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبالتالي يحتاج إلى الاهتمام بالقرآن بهذا التأثير. إذا كان القرآن حتى الجبل يؤثر فيه، فكيف لا يؤثر في البشر؟ ولذلك يعني نحتاج إلى الاهتمام بهذا الأمر حتى لو تأخر التأثير. ربما يظهر للبعض أن تأثير القرآن ليس كتأثير البواعظ، تأثير المواعظ تأثير مباشر، فقط يبكي الناس ويتأثرون، فهذا التأثير لحظي لا قيمة له، بخلاف التأثير القرآني الفاعل. ذكر السيد حسين مثال يعني عن هؤلاء الوعاظ الذين يهتمون أو أحيانا يبدلون القرآن الكريم بحسب أمزجتهم ويقدموه للآخرين. يقول: افهم بأن القرآن لا يوجد فيه إشكالية، الإشكالية توجد عند الناس، ترجع لمعالجة الإشكالية عند الناس من القرآن نفسه. يقول: إما في أسلوبك أنت وأنت تقدم القرآن يوجد قصور في تقديمه، يعني الشخص كذلك ينظر إلى كيفية تقديم القرآن الكريم، أنت تغفل أشياء داخله هامة جدا، قد تكون بعض الأشياء من أسباب أن يغفلها الناس، مفهوم ناتج عن قراءة أشياء أخرى أو أصول أو قواعد أخرى. يعني هنا ما يسمى بالمزاجية أو التحكم في القرآن الكريم، ليس ترك القرآن الكريم هو الذي يعبر عن الحقيقة كما هي. قال: لأنه ينطلق بروحية، مثال قصة آدم عليه السلام، قال هو لا ينطلق من السنن المرتبطة بتلك القصة. الله تعالى عندما يذكر لنا قصة آدم عليه السلام كنموذج، مثل ما ذكر بني إسرائيل، مثل ما ذكر كل الأشياء، يعني وذكر يذكر كيف. قال: عندما شخص ينطلق ليس بذكر ما تحدثه المعصية من آثار خطيرة، وإنما ينطلق بروحية أنه يحاول يستر على آدم عليه السلام فقط، أن يقول يحاول أن يبين أن آدم لم يقع في المعصية، لم يقع في الخطأ، وبالتالي ينسى أن يستفيد من قصة آدم، ينسى القضية بحد ذاتها. وهنا الإشكال، يعني مع أن الله تعالى ذكر الأمر بتلك الصورة، ثم ذكر مثال على ذلك بهذه القصة. قصة آدم عليه السلام، يترك الهدي الإلهي المرتبط بقصة آدم عليه السلام، ويتحول عنده النص إلى كيفية التبرئة أو كيفية إظهاره بصورة معينة، ولكن على حساب المنهج القرآن. يقول: هذه القصة العظيمة الرهيبة التي فيها عبر لأول رجل وامرأة من البشر، أب وأم البشر هؤلاء جميعا، حول المعصية وأثر المعصية وكيف كان الهدى، يعني فيها نموذج كامل، نموذج أن الهدي يأتي من عند الله كاملا وبينا. يعني الله تعالى عندما خاطب آدم عليه السلام خاطبه بهدي واضح، يقول: ألم يقل له اجلس هنا، لا تقرب هذه الشجرة، لا تأكل من هذه الشجرة، هذه الشجرة، يعبر عنها بكلمة هذه الشجرة. وبالتالي هنا الله تعالى في كل أوامره واضح، يعني الهدي واضح، أليس هذا تبيين؟ لم يقل هناك شجرة هناك من بعد البلسة تلك أو من الزيتون الفلانية ليقربها، لم يقل له شجرة بعيدة، وإنما هي هذه شجرة حددها، واسم الإشارة القريب، يعني هذا من أسماء الإشارة القريبة. فقال له هذا، قال: هذا نموذج مثل الهدي الإلهي، الهدي الإلهي واضح، والتبيين الإلهي أنه يكون بهذا الشكل كاملا. وبالتالي الذين يقولون، يعني يدافعون آدم عليه السلام، يقولوا: لا، آدم عليه السلام لم يفهم الهدي جيدا، لم يستوعب الأمر جيدا، تصور أن هذا الأمر ليس بهذه الصورة. طبعا هنا نعم برأوا آدم عليه السلام، ولكنهم اتهموا الله بأنه عاقب آدم عقوبة لا تستحق، لا يستحقها، وفي نفس الوقت أنه لم يهده بما فيه الكفاية، لم يعرفه، لم يوضح له، لم يفصل له، لم يبين له. وبالتالي هنا يعني لأجل مثل ما يفعل أولئك الذين يدافعون عن الصحابة وفي نفس الوقت يتركون رسول الله على حساب رسول الله، فكذلك هنا يعني يدافعون عن آدم عليه السلام في على حساب العدالة الإلهية، لأن عندما نقول الله تعالى لم يبين له جيدا فهنا اتهام للعدل الإلهي. العدل هناك عدل مرتبط بالهداية وعدل مرتبط بالتكليف، فكأنه تقول له أنت لم توضح القانون جيدا، كان في القانون بعض الغموض، وبالتالي هنا هذا الإشكال. يقول في الجانب الآخر الذي قد يكون مصدر إضلال له، يقول له الشيطان وهو يعرف الشيطان إن الشيطان لكم عدو، كذلك الله تعالى وضح له العدو وبين أنه عدو مبين، لا تصغي إليه، انتبه له، قد يخرجك أنت وزوجتك من الجنة، أنت إذا قاربت الشجرة وأكلت منها ستشقى، أنت إذا أصغيت لهذا الشيطان سيغويك ويشقيك. ثم قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، عهدنا إليه، كلمناه وقلنا لا تقرب هذه الشجرة، الشيطان عدو، اجلس هنا إذا أكلت منها إلى آخره. طبعا هذه كلها دليل على البيان الإلهي، فالذي ينطلق من تبرئة هنا ينسى كل هذه الأمور ويغفل كل هذه الأمور، وبالتالي يتيح للآخرين، يعني كأنه طبعا هو عندما يذكر هذه القصة يتيح للآخرين أيضا أن يقولوا بأن الهدي الإلهي في المسألة الفلانية ليس واضحا وليس، وهناك فيه شبهة وهناك فيه غموض، وبالتالي يبرر لنفسه ترك ذلك الهدي، ولأنه يطبق قصة آدم عليه السلام على نفسه، وبالتالي هذه القصة تتحول إلى مادة تبريرية. أولا تتحول إلى مادة تتعارض مع تنزيه العدل، تنزيه الله تعالى، ثم تتحول إلى مادة تعارض القيم لأنها تجعل لصاحبها المبرر. ثم ذكر منهج القرآن الكريم في بيان سبب ما وقع فيه آدم عليه السلام، كيف يعني هذا المنهج التبريري ونقارنه بالمنهج القرآني. يقول ما هو هنا يقدم لك أن هدي الله يكون واضح تماما، لا يغلط الإنسان لقصور من جانب الله على الإطلاق، عندما يقع الإنسان في الخطأ ليس بسبب أن الهدي الإلهي غير واضح أو غير مفصل أو غير مبين، بل هو تبيان لكل شيء، كل في كل هدي يضع الله تعالى لنا كل تفاصيل، الخطأ ليس من هذا الجانب ولكن من جانب القابلية. يقول من جانب الله على الإطلاق، من جانب هديه، لكن آدم نسي، الله تعالى قال فنسي، نسي ماذا؟ نسي أهمية ما قدم إليه، عندما كان يقول له إن الشيطان عدو لهم ينتبهون له، لا يغويهم، لا يصغوا إليه، ألم يذكر طبعا الله تعالى ذكر، نسي هذا الأمر، نسي أن الشيطان عدو، وبالتالي غفلته أو نسيانه لهذا الأمر هو الذي جعله ضحية لهذا الأمر. ألم يذكره فيما بعد؟ الله تعالى قال له ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يقول آدم هو كاره للشيطان، في أصله كاره للشيطان، لكن نسي أن يتعامل مع الشيطان بحذر ويقظة، وهنا طبعا مهم، الكثير يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو مع الشيطان، الشيطان لا يبالي بهذه الاستعاذة، لماذا؟ لأنها استعاذة شخص، استعاذة لسانية لا علاقة لها بالواقع، هو يده مصافح للشيطان وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا الشيطان يسخر منه ويضحك عليه. البعض يتصور أنه بمجرد قوله لهذه الكلمة الشيطان ينفر، ليس كذلك، الشيطان ينفر عندما لا تتوفر لدينا مقتضيات المقارنة الشيطان لنا، إذا كانت المقتضيات المشاكلة موجودة فهنا الشيطان لا ينفر. يقول لكن نسي، مثل ما ورد أن يقولون بأن الشياطين تصفت في مثلا في رمضان، ولكن الناس كلهم، لماذا؟ لأن هؤلاء المشاكلة موجودة، عندما ينفون المشاكلة حينها الشيطان يبتعد عنها. الاستعاذة تقتضي نفي المشاكلة بين النفس والشيطان، لكن نسي أن يتعامل مع الشيطان بحذر ويقظة، ولو قدم الشيطان نفسه ناصحا كيفما كان، نسي والشيطان يتقلب بين يديه أنه ناصح له وأنه ما يريد إلا أن يكون ملك ويكون. يقول أحيانا ينسى، لاحظ هذه حالة تحصل عند الناس، يأتي شيطان من البشر ويقدم نفسه ناصحا لك في موقف معين أنه ناصح لك وما يريد إلا مخرجك ولا يريد إلا آخره، طبعا لا يريد كل هذه الأمور ولكن في الواقع ليس كذلك، مثل ما حصل مع الشيطان. يقول عندما نعرض القصة بهذا الشكل هنا تفيد وتؤثر، بخلاف ما لو ننطلق من منطلقات شخصية من أنفسنا فقط تأثر لآدم عليه السلام، ونحاول أنه مع أن القرآن بيّن أن آدم عليه السلام عاد إلى ربه وعاد إلى الهدي الإلهي، وفي ذلك ما يكفي. ثم ذكر العبر التي يريد القرآن الكريم عرضها من خلال قصة آدم عليه السلام، فقال ألم يشقى آدم عندما خرج، وهنا العبرة. الله تعالى يبين لنا أننا عندما نخرج من طاعته سنخرج من جنة من الجنة إلى ذلك المحل الشقاء. ألم يشقى آدم عندما خرج؟ إذن الإنسان شقي في هذه الدنيا بسبب عصيانه لله، يعني كل شقاء في الدنيا سببه عصيان الله، بسبب خروجه عن هدي الله، بسبب نسيانه لهدي الله أنه لا يعطيه قيمة. يعني هو مطلوب من الإنسان أن تكون نفسيته نفسية يقظة. يعني الله تعالى يذكر أن آدم ما سبب وقوعه في مكايد الشيطان هو عدم اليقظة والنسيان. يقول لابد أن يكون الإنسان دائما منتبها وفي كل حالة وفي كل موقف وفي كل اختبار وفي كل لحظة، لأنه لا يدري متى يأتي الشيطان. يقول دائما منتبها حذرا يقظا، ما يكون عرضة لأن ينسى ويأتي أحد من الناس يغويه فينسى الأصول التي يجب أن ينطلق منها في رؤيته لهذا الشيطان الذي يحاول أن يغويه. وبالتالي هذه القصة في الحقيقة خطاب لكل إنسان. الشيطان لا يدري الإنسان متى. آدم كان يكره الشيطان وكان يحب الله ويحب هدي الله وكان يعلم ما أمر به، لكن في لحظة من لحظات الغفلة استمع للشيطان فأحدث ذلك التأثير فيه. وبالتالي هذا الخطاب يعني كأن الله تعالى يقول، يعني سيد حسين يقول اتركوا آدم، يعني اسم آدم اعتبروه كأنه شخص سين مثلا، شخص مجهول، الله تعالى يحكي هذا القصة عنه. وبالتالي بدل أن، لأن عندما نضع في أنفسنا هذا شخص معين ثم نحاول الدفاع عنه وننسى أو نحاول أن نؤول النصوص بحيث هذه النصوص أو هذا التأويل يعطي فرصة للتبرير، لتبرير الخطيئة وتبرير المعصية إلى آخره. مع أن الله تعالى يقول وعصى آدم وربه فغوى، وعصى، هكذا ذكر هذا الأمر. ثم ذكر مثالا آخر على من يريدون تنزيه الله تعالى فينكرون عقوبات ورد بها القرآن الكريم صريحة لا يمكن تأويله. مثلا يقول في مثلا فيما يتعلق بهذه النقطة الهامة تنطلق فيها تحت عنوان عدل الله وحفاظا على تنزيه الله. هناك أيضا من يحاولون القرآن الكريم، يعني يحاولون أن ينزه الله في جانب العدالة ولكن بطريقة غير صحيحة. يقول وحفاظا على تنزيه الله، وننسى أصلا المسألة أن تنزيه الله قضية كبيرة جدا عند الله. الله تعالى يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا الأشياء كلها تكون ما بين مسبح بلسان الحال والمقال، تكون كل الأشياء تشهد بتنزيهه. يعني تنزيه الله هذه قضية نهائية، قضية تنزيهه قضية هامة جدا. لماذا تأتي بسرعة تزعم أنك تستطيع أن تنزه الله خارج السياق القرآني؟ مثلا يقول أزاغ الله قلوبه، الله تعالى قال نقيض له شيطانا أزاغ الله، يعني هذه الآية. فيأتي شخص ويقول فتكون أنت مشغول تستر على الباري، تقول هذه كيف، تحاول أن تحولها تماما، ليس كذلك. يقول الله تعالى قال أزاغ، إذن أزاغ، وهذا لا يتعارض مع العدل الإلهي، بل نفهم هذه الأمر هذا وفق العدل الإلهي. يعني هذا الشخص يتعرض لهذه العقوبة من الله، الله تعالى يزيغ قلبه. نعبر بنفس التعبير القرآني، نقيض له شيطان حقيقة، نقيض، الله تعالى هو الذي يقيض له. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا سابقا هو الله تعالى وضع هدات ووضع شياطين، فالشخص الذي يعرض عن الهدات سيقع أو سيعرضه لهذا الأمر. يقول فتكون أنت مشغول تستر على الباري، كلمات تأتي من عنده، احسب أنه ما بين ينتبه لها أن فيها مساس بتنزيه. وبالتالي هنا الشخص ينسى، عندما الواعظ أو المعلم أو الأستاذ عندما يشرح هذه الأمور هنا الناس يتركون يعني التأثير الغزير ويصبحوا حديثهم عن تنزيه الله، وبالتالي ينسون هذه العقوبة أو تتحول هذه العقوبة عندهم لا قيمة لها، لأن الله تعالى لا يفعل ذلك. وبالتالي هنا الخطر، يعني عندما نعرض عن اللفظ القرآني الصريح الواضح الذي ورد في سياقات مختلفة. وبالتالي كل هذا يعني دليل على تحكيم المزاج أو تحكيم رؤى معينة، أن رأينا أو اعتمدنا رؤية معينة وحكمناها في المعاني القرآنية، وبالتالي هذه لها تأثيرها في القيم وفي السلوك وفي الأفعال وفي عدم الخشية من عقوبة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.